23 سنة من التحدي والإصرار على النجاح، 23 سنة من عدم التوقف لإثبات إنه الاختلاف مش عائق وإنه المعيقات هي من البيئة اللي حوالينا ومن الظروف. 23 سنة عاشتهم مجد الهنداوي بالإنجازات اللي بتحتار من خلالها عن شو تحكي وعلى شو تضوي. مجد الهنداوي صبية من متلازمة داون، هي بطلة في لعبة الكاراتيه وناشطة اجتماعية وصبية عندها أحلام كتيرة. مرحبا، أنا مجد الهنداوي، عمري 23، أنا أول بنت داون باخد حزام أسود في كاراتيه في الأردن، كمان أنا متحدث رسمي للأطفال لازمة داون، كمان أنا مراقبة انتخابات، بقدر أني أنتخب وقائد أولمبيات، مساعد مدرب من أنظمة الخاص ولعبة، كمان خلوني هيك منصب رئيس مجلس بالأولمبيات الأردن الخاص. هيك مجد بتعبر عن حالها، اللي هي بالإضافة لأنها بطلة كاراتيه عندها مشروع أعمال يدوية قدرت من خلاله تحقق استقلالية. يعني مشروعي أنا أعمال يدوية، يعني أساور، حملات تلفونات، خواتم، عادة تدوير، كمان على فكرة أنا بخيط لنتة، غير أنا بخيط لنتة، بخيط كمامة على لون لفت العيد الماضية، وكمان دخلت مشروع جديد هو أصلا مجال الطباعة، يعني صورة على التيشيرتات، صورة على بلايزكم، كواب العادية، كواب الحرارية، على كفر تلفونات، على كل إشي. مجد بتحلم إنه تصير صحفية، عم تكمل دراسة لتقدر توصل لحلمها وتدرس الصحافة والإعلام بعد تقديم امتحانات الثانوية العامة. برضو أنا رح أقدم سنة هاي توجيهي، تخصصي أدبي، بحب الحفظ، يعني رح أكمل دراستي صحافة وإعلام اللي بها مصورة، وكمان أنا بحب إن هيك أمنيتي أنا أشوف جلالة الملك والملكة، وإن هيك إني يا رب إني أتوفق كل امتحانات سهلة، وأنجح بالتوجيهي، رفع راس أهلي صحبات وصحابي، وكمان ألاقي مكان، ألاقي محل، وأطول مشروعي أكتر، أحط في مشروعي وأخلي كمان صحباتي وصحابي يساعدوني عشان يكون عندهم دخل. أما عن قصتها في الكاراتيه، بدت من عام 2013 لما غيرت مكان سكنها وعاشت في بيت بشمال العاصمة الأردنية عمان. هناك انضمت لنادي وبدأ مشوارها. طبعاً إحنا لما رحلنا على أبو نصير 2013، فلقينا نادي أبو نصير كابتن حسام أهل الهمة، ماخذ التميز من جلالة الملك والملكة، فدربني أنا مجد الهنداوي، أعطاني حزام أسود خلاني كابتن مجد، وكمان أنا مدرب، يعني بحب أني أدرب أولاد صغار كاراتيه، وكتير استفدت منها الكاراتيه، يعني عندي كمان ثقة بالنفس، كنت نفسيتي أقوى وكنت جريئة، أي واحد بيحكي معي أحكي له الله يرحمه، هاي أول شغلة. أو مثلا أنا أصلا ليش أنا حبيت نادي أبو نصير، عشان أنا بدي أتدرب وأدفع نفسي أكتر، والرياضة الجسم السليم، العقل السليم، وعندي ثقة بالنفس وعندي جراءة وقوة، وكمان السباحة، يعني بحب السباحة كتير، إنها بتقوي عضلة القلب، وكنا هيك يعني كنا إحنا مرنين أكتر. أنا قصدي طبعا العقل السليم، الجسم السليم، يعني الرياضة بتقويني، عندي جراءة وقوة، وعضلة القلب تنشط أكتر، كن نشيطة وكن إحنا مرنين، وبسباحة كمان بحب كتير السباحة، يعني بتقوي عضلة القلب المفتوح، يعني نستفيد أكثر إشي بالكاراتيه. هاي القوة وهذا الإصرار في وراء أم أعطت من قلبها ووقتها وجهدها لتمهد الطريق قدام مجد، ما فكرت للحظة إنه تتراجع وما ضعفت، وكان وصول مجد للدنيا لحظة أمل وفرح. أنا لما عرفت إنه مجد متلازمة داون كانت ردة فعلي غير عن يعني أي شخص تاني، لأنه كان عندي طفل يموت يعيش، كان قلبها واقف وكانت على الأجهزة وكانت بالخداج يعني، وعليها جهاز التنفس وعليها أشياء. يحكوا لي إنه بنتك هاي ممكن تكون إعاقة، ممكن إنها تكون متلازمة داون. أحكي لهم شو ما كانت تكون، المهم إنه ربنا يعني ينجي لي إياها ويشافيها. فما كنت يعني الصدمة إلي إنه كان عندي الطفلة إنها بدها تموت، هاي صدمة أكبر من إنها إيش يعني إنها ذوي إعاقة. بس صحصحت شوي وعملت عملية، إيش نشتغل عليها وهي صغيرة أنا متلازمة داون، يعني أدركنا إنه هي متلازمة داون، وإنه بنفس الوقت يعني رب العالمين أعطاني قبلها ولد برضو سباعي، ربنا نجاني يا ما في إشي. فأنا بدي أتقبل مجد كيف تقبلت ابني الأول بدون أي مشاكل بدون أي اعتراض على حكمه. فأنا لا اعتراض أحكم رب العالمين، وتقبلت الموضوع بكل صدر رحب، لأنه عندي مرحلة أصعب اللي هي وضعها الصحي كثير سيء اللي كانت فيه هي. فهذا كان إشي مغطي على إنه هي متلازمة داون وذوي إعاقة. لا، أولادنا علمونا الصبر، يعني أنا بنتي متلازمة داون علمتني الصبر، الصبر أكثر من ما أنا كنت يعني عليه، لأنه حياتهم كلها معاناة، تعب، مرض، مشاكل صحية. فأنا يعني تعبت عليها ورب العالمين أعطاني أني أنا أصبر على أنه هي يعني مريضة، هي تعبانة. الحمد لله هي يعني جاوزت كل المراحل، وهي الآن بصحة جيدة، وهي بطلة عالم إن شاء الله، طلعها بطولة عالم هي، وهي تدرس سنة هاي توجيهي. فأنا يعني تخطيت أنه يعني البنت تكون وضعها يعني بالنسبة لإلي أنه هي البنت يعني ممتازة. حياة أم مجد تغيرت كلياً، بس إجت مجد على الحياة، أعطتها القوة ودفعتها لتلاقي حياة اجتماعية مختلفة تماماً. أنا حياتي كلها تغيرت من لما إجت مجد. أنا كنت بخاف كثير، بخاف من الدم، بخاف من المرض، بخاف من الصوت العالي، بخاف من أشياء كثير. مش تغيرت كل حياتي، لأنه يعني هي ظلت يعني بالمستشفى وظل يمر علي أشكال أشياء كثيرة، فغيرت كل حياتي. أنا اليوم صرت قوية بوجودها، أنا ما كنت بالقوة هاي، فهي فعلا غيرت حياتي. أفكر شو بدي أعمل، شو بدها تساوي، لازم ألاقي لها إشي تشتغل عليه، مشروع لقدام. غيرت كل اتجاهاتي، كل تفكيري. أنا زمان كنت أفكر إني أنا خلص بس أتزوج، بدي أشتغل، نفسي أشتغل، أعيش حياتي أنا، بيتي، بولادي، إني. بس لما إجت لا، الحياة كلها تغيرت. يعني فيش طلعات، إذا طلعتي بدها تمرض، إذا طلعتي بدها تلتفح، بدها تأخذ الفيروس، بدها تمرض. فهي غيرت حياتنا بالبداية لضغط نفسي، تعب، بس بالنتيجة الحمد لله إنه البنت يعني انشغل عليها صح، وأمورها يعني كثير ممتازة ومميزة الحمد لله. أم مجد قبلت التحدي، تحدي إنه تكون بنتها بطلة، وكانت أحلى اللحظات اللي هي لما تيجي مجد مع شهادة المدرسة. تحدي عندي كان إني أعمل من مجد إنسانة بطلة رائعة منجزة. كان تحدي لإلي، لأنه مجد كانت تعبانة، مريضة، مراهقة، يعني دائما بالمستشفيات. فأنا كان عندي تحدي إني أخليها شخص مميز، منجزة، يعني بطلة. وأنا بحلم إنها تكون بطلة عالم، بحلم إنها تصل كل اللي بتتمناه، هي نفسها تدرس، إنها تدرس تصل مراحل متقدمة من الدراسة، وهي حابة تدرس إعلام، تكون مذيعة. بحلم لمجد كل إشي يعني هي بدها إياه. لحظات الحلوة اللي مريت فيها، كنت لما أشوف مجد مبسوطة وطيبة أحس الحياة كلها يعني مش ساعدني من الفرح. مجد لما كانت تتخلص من مدرسة وهي صغيرة جايب الشهادة تبعت الروضة، كان أكبر إنجاز لإلي ولإلها، وهي لسببية صغيرة يعني كان عمرها 5 سنوات لما جابت الشهادة. كنت أنا كثير مبسوط وهي كانت مبسوطة يعني بشكل إنه يعني حاسة وفاهمة إنه هاي الشهادة يعني شيء لقدامها إن شاء الله شيء كثير. ولما كبرت وتركت الدراسة لأسباب يعني طبعا يعني على الغالب مادية رجعت منزلي، كانت كثير فرحانة بالدراسة وبتحلم إنها تكمل. لحظات كثير حلوة مرت بحياتنا لما بتصحصح اللحظة الحلوة اللي أنا حسيت فيها إنه بنتي، كنت أتمنى طول عمري إني أخلف بنت. فأنا لما مجد أقامت معي 9 أيام في المستشفى وهي مرافقة لإلي ليل نهار ما روحت على البيت، حسيت إنه يعني الدنيا كلها بتساعدني من الفرح. قد ما كنت بتألم وقد ما كان وضعي الصحي سيء، قد ما أنا كنت مبسوط بوجودها وهي مبسوطة أنها قايمة فيي. فهي ضل تحكي لي يا ماما أنت ضليتي قايمة هاي وقت طويل بالمستشفى وطول عمرك معي، أنا مبسوط إني أنا بعمل إشي إني أنا جنبك. فيعني هاي لحظة كثير يعني عن جد حلوة ومميزة. أحلام أم مجد متعلقة بتحقيق مجد لأمنياتها، وأهمها إنه تخلص دراستها وتقدر تعتمد على ذاتها بدون ما تحتاج لحدا. لا بتمنى لمجد إنها تخلص دراستها، إنها تحصل بطولات عالمية، إنها هي بضل تحكي نفسي يعني أعمل مشروعي الخاص وأستقل فيه وأصرف على حالي وعلى بيتي، على أمي وعلى أهلي وعلى حالي أكثر إشي إني أصرف وأكتفي ذاتيا. فأنا بتمنى أنها تحصل هذا الإشي وتصل للمرحلة هاي، إنه هي فعلا تكون قادرة أنها تكون كفية حالها على الأقل، مش بحاجة أي شخص فينا. وطبعا تكمل دراستها، وهي لها أمنيات كثيرة عليها هي، بس أنا بالنسبة لي هاي الأمنيات اللي أنا بتمنى أنها تخلص دراستها وتصل يعني للمشروع اللي هي حبيته وتكمل فيه وتصل فيه لمراحل متقدمة.